بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم المرسلين. وبعد، إتماما لما سبق أن تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، وهو الكلام عن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وما تفرع عنها من القواعد، فإننا في هذه المحاضرة نكمل القواعد الأخرى المتفرعة عن هذه القاعدة مما نص عليه المنهج. وإن تيسر لنا وقت بدأنا بقاعدة التابع تابع. القاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. المطلق اسم مفعول من أطلق، ومادة الإطلاق تفيد التسمية من وثاق، يقال أطلقت الأسير خليت عنه فانطلق في حال سجوده. وفي الاصطلاح قيلت فيه تعريفات متعددة ليست بعيدة عن المعنى اللغوي. ومن هذه الإطلاقات: إنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة أو كثرة. ثانيا: إنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. ثالثا: هو المتعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات. وهذه التعريفات وما لم نذكره منها مآلها جميعا إلى أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على فرد من أفراد شائعة دون قيد مستقل لفظا، نحو فتحرير رقبة. فرقبة مطلقة لم تقيد بأية صفة، فهي تتناول المسلمة والكافرة والأنثى والذكر وغير ذلك من الصفات، ومثل رجل ورجال وكتاب وكتب. وأما المقيد فهو اسم مفعول من قيد تقييدا، أي جعل القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس، وهو في الاصطلاح مقابل في معناه للمطلق، فهو اللفظ الدال على فرد من أفراد شائعة مع قيد مستقل لفظا، نحو فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة مقترنة بصفة تدل على تقييدها بكونها مؤمنة، ومثل رجل سعودي أو رجال سعوديون وكتب قيمة وكتاب مفيد. وأما حكمه فالأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على ذلك، كما هو نص القاعدة عند العلماء وما في المادة 64 من مجلة الأحكام العدمية، لأن الأصل في ذلك العدم والبقاء على ما هو عليه استصحابا للحال. ودلالته على معنى قطعية، ويثبت الحكم لمدلوله لأنه من أقسام الخاص. ومن أمثلة المطلق قوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فكلمة رقبة جاءت في النص مطلقة من أي قيد، فتحمل على إطلاقها، ويكون تفسير ذلك أن المطلوب في الآية هو أن المظاهر إذا أراد العودة إلى زوجته فعليه تحرير رقبة كيفما كانت مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، كما يستفاد من ظاهر النص. ومن أمثلة المطلق الذي قام الدليل على تقييده قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فكلمة وصية جاءت مطلقة في النص القرآني، ومقتضى ذلك جواز الإيصاء بأي مقدار كان ولأي شخص كان، غير أنه قد ورد دليل على تقييدها لمنع زيادتها على الثلث وبمنع الوصية للوارث. أما المنع الأول فقد جاء في الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض مرضا أشرف منه على الموت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأما المنع الثاني فقد جاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وعلى هذا فإن المفسر للنص ينبغي أن يلاحظ ذلك عند التفسير، وأن يحمل في تفسيره المطلق على إطلاقه، فلا يفسره مقيدا إلا إذا قام دليل عنده على التقييد، وحينئذ ينبغي أن يذكر ذلك ويوضحه، وأن يعرف ما ينبغي فعله عند وجود نصوص مختلفة في الإطلاق والتقييد. ومن هذا القبيل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بشأن إسبال اللباس، فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم طائفة من الأحاديث التي تتوحد من أسبل إزاره أو ثيابه. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي هذا الحديث أطلق ولم يقيد، وحديث ابن عمر يجره خيلاء، وقد رأى المحققون من العلماء تقييد حديث أبي هريرة بحديث ابن عمر. قال ابن حجر: وفي هذه الأحاديث إن إسبال الإزار للخيلاء، أما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الحديث تحريمه أيضا، ولكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. وقال النووي: أما الأحاديث المطلقة لأن ما تحت الكعبين من فما نزل عن الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق، فوجد حمله على المقيد. القاعدة التالية قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. صيغة القاعدة المذكورة هي نص ما أورده ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، وقد اختارتها مجلة الأحكام العدلية في المادة 63 منها، لكن الزركشي أوردها في المنثور بصيغة ما لا يقبل التبعير، فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. وتابعه على ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر، وقلت الصيغتين ترددت على ألسنة كثيرين. وممن سبق إلى ذكر هذه القاعدة أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 هجرية في كتابه تأسيس النظر، حيث نسب القاعدة إلى أئمة الحنفية خلافا لزفر، قال: الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله، وعند زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله، وفرع عليها طائفة من المسائل. ومعنى القاعدة، بعض المراد به جزء ويتجزأ يصير أجزاء متميزة، يقال: جزأته تجزيئا وتجزئة، جعلته أجزاء متميزة. وما لا يتجزأ هو ما ليست له أجزاء متميزة بحيث تستقل بنفسها في حكم ما. والمعنى الإجمالي للقاعدة إن من ذكر بعض ما لا يتجزأ يحمل كلامه على ما لا يتجزأ كله، لأن بعض ما لا يتجزأ لا ينبني عليه حكم، ويلزم على ذلك إهداره وإهماله، غير أنه لما كان الأصل إعمال الكلام وأن إعماله أولى من إهماله، حمل قول من ذكر البعض على الكل تصحيحا لكلام العقلاء، وحملا لما قال على ما فيه فائدة. فمن قال: أنت طالق نصف تفريقة، حمل كلامه على التفريقة الكاملة. ومن قال لامرأته: يدك طالق أو رجلك طالق، حمل على طلاق المرأة لا على أجزاء منها، تصحيحا لكلام العقلاء. ونذكر هنا أن الشيخ محمد طاهر الأتاشي رحمه الله ذكر في شرحه لمجلة الأحكام العدلية أن التجزؤ في الأحكام يعود إلى سببين: أولهما عدم إمكانه عقلا كتجزؤ القصاص والطلاق والكفالة بالنفس، ولعله يريد عدم الإمكان في العادة. وثانيهما لتعلق حق الغير به كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة مثلا، ولهذا فينبغي التفريق بين الأمرين، فيثبت حكم القاعدة بما لا يمكن عقلا أو عادة، ويتوقف فيما تعلق به حق الغير على رضاه. ومن تطبيقات القاعدة أو ما خرج عليها الأمثلة الآتية: أولا، إذا طلق الرجل امرأته نصف تطليقة وقعت واحدة، إذا عفي في القصاص عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وإذا عفى البعض كان إسقاطا لكله وانقلب نصيب الباقين مالا. ثالثا، من تزوج امرأة على 5 دراهم فضة يكمل لها 10 دراهم، وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها، لأن المهر لا يتجزأ خلافا لزفر فإن لها مهر النفر. رابعا، من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي 2 ركعة، وعند زفر لا يلزمه شيء، لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة. خامسا، إذا نزع أحد خفيه بعدما مسح عليهما ينتقض مسحه في الخفين جميعا، لأن انتقاض المسح لا يتبخر خلافا لزفر. القاعدة التالية، قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. الوصف هو الحالة التي عليها الشيء أو المعنى القائم بذات الموصوف، واللغو ما لا يعتبر في المعنى المقصود. وعن الراغب أن اللغو من الكلام ما لا يعتد به. وقيل إن الباطل الذي لا حكم له أي ذكره وعدمه صيان، والمعنى فيها واحد. والقاعدة المذكورة هي المادة 65 من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها من قواعد الخادم، وهي تجري في عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، مما يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة، وذلك بتمييز الشيء عن غيره بجنسه ونوعه وصفته، وهو يحصل بالإشارة إليه حسا إذا كان حاضرا، وبذكر وصفه إن كان غائبا. وعلى هذا لو باع شيئا حاضرا فالعبرة في تعريفه بالإشارة إليه، لأن التعريف بالإشارة أقوى من التعريف بالوصف. فلو قال له بعتك هذا الثوب المصري، فإذا هو مغربي صح البيع ونفذ، ولغى الوصف لأن الثوبين من جنس واحد وليس بينهما إلا اختلاف الوصف، وهذا لا تأثير له مع وجود الإشارة للجنس، لأن ذات الموصوف موجودة في المشار إليه، والوصف تابع للذات فيلغو. وأما إذا كان المشار إليه ليس من جنس ما سمي فلا اعتبار للإشارة بل للتسمية، والوصف لغو غير معتبر، كما لو باعه هذه المكنسة الكهربائية فإذا هي آلة لتقطيع الخضار فلا اعتبار للإشارة وإنما للتسمية، فالبيع باطل بظهور أن المشار إليه من جنس آخر. وأما المعقود عليه الغائب فإنه لا تتأتى الإشارة إليه، فإذا ذكر بنوعه ووصفه ثم ظهر بخلاف تلك الصفة فإن الوصف معتبر، كما لو باعه ماكنة سقي غير حاضرة على أنها إنجليزية فإذا هي صينية فإن الوصف معتبر ولا يكون العقد لازما بل موقوفا على رضا المشتري والبائع. وعلى ضوء ما تقدم يتم تفسير النصوص والحكم في القضايا التي يقع فيها الخلاف المتسبب مما ذكرناه. القاعدة الثانية قاعدة السؤال معاد في الجواب، أي أن الكلام المتعين لأن يكون جوابا لما قبله لعدم استقلاله بنفسه أو لقرينة تصرفه إلى الجواب يكون إقرارا واعترافا بجميع ما تضمنه السؤال، سواء كان السؤال استخبارا أو إخبارا أو إنشاء. وقد عدها الأتاسي في شرحه لمجلة الأحكام العقلية من القواعد الأصولية أيضا، وذكرت هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم والقواعد لأبي بكر الحصني وغيرها. وبها أخذت مجلة الأحكام العدلية في مادتها 66 منها، وقد وردت هذه القاعدة بصورة مطلقة ولكنها في الحقيقة مقيدة وفيها تفصيل. إذ ذكر الزركشي لهذه القاعدة قيدا هو أن لا يقصد بالجواب الابتداء. وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام ورد تفصيل مفاده أن الكلام إذا كان جوابا عن سؤال فإما أن يكون هذا الجواب بمقدار ما يحتاج إليه السؤال أو أزيد منه، فإن كان بمقدار ما يحتاج إليه في الجواب فإنه يكون مقصورا على السؤال ويكون السؤال معادا في الجواب ضمنا. مثال ذلك، لو ادعى زيد أمام القاضي بأن له على عمرو 1000 ريال ثمن سلعة باعه إياها فهو يطالبه بهذا الثمن، فقال القاضي لعمرو: هل لهذا عليك ما يدعيه؟ فقال: نعم. كان جوابه بنعم تصديقا لما ادعاه المدعي وإخبارا وإقرارا بجميع ذلك، والتقدير نعم له علي 1000 ريال ثمن سلعة اشتريتها منه. وأما إذا كان الجواب زائدا على ما وقع عنه السؤال فإنه يكون إنشاء في الظاهر وكلاما مستقلا بنفسه، فلو قالت امرأة لزوجها: طلقني 1 بـ1000، فقال: أنت طالق 3، وقع الثلاث مجانا بغير شيء، وذلك لأن الثلاث لا تصلح جوابا للواحدة، فيكون بقوله 3 قد عدل عما سألته فصار مبتدئا بالصلاة فتقع الصلاة. وقد تعرض علماء أصول الفقه إلى هذه القاعدة، وكان تفصيلهم مبنيا على النظر في الجواب عن السؤال، فإن كان غير مستقل بنفسه فإنه يتبع السؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه، وإن كان مستقلا بنفسه فإما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه أو أخص، فإن كان مساويا فإنه يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، وإن كان أخص من السؤال فالجواب يكون خاصا ولا يجوز تعدية الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ، إذ اللفظ لا عموم له. وإن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم منه في ذلك الحكم أو أعم منه في غير ذلك الحكم. مثال الأول، سؤاله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. وفي هذه الحالة يكون الحكم عاما عند جمهور العلماء. ومثال الثاني، سؤاله صلى الله عليه وسلم عن التوضي بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي هذه الحالة يكون الحكم عاما في حل ميتته باتفاق العلماء. وقد أوردت كتب الوصول أدلة العلماء في المسألة الأولى، سواء كانوا من الحنفية أو من جماهير العلماء الذين رأوا رأيهم في حمله على العموم، وأنه لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد فيه. القاعدة الثانية قاعدة: إذا تعذر إهمال الكلام يهمل. التعذر صعوبة الأمر وتعسره أو عدم استقامته، يقال تعذر عليه الأمر لم يسلم، وتعذر عليه الأمر إذا صعب وتعسر. ومفاد القاعدة أنه إذا لم تستقم أو لم يستقم إعمال الكلام أو وجدت صعوبة أو عسر في حمله على وجه صحيح والأخذ بموجبه فإنه يترك ولا يؤخذ به. وفسر أكثر شراح مجلة الأحكام العدلية التعذر بعدم إمكان حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي، أو بكون اللفظ مشتركا بين معنيين لا يوجد لأحدهما مرجح على الآخر. ومن أمثلتهم للتعذر ما لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سنا، أو في حق من هو معروف النسب، لأنه ابنه فإنه يهمل. إن هو متعذر حقيقة، لأنه ليس من المعقول أن يكون شخص أبا لرجل أكبر منه سنا ولا لمعروف النسب. ومنها ما لو أوصى لمواليه، والمولى مشترك بين المعتق والمعتق، وكان له مولى معتق له ومولى أعتقه هو، فالوصية في هذه الحالة باطلة إطلاق باطلة بإطلاق اللفظ عليهما ولا مرجح. وبطلان الوصية يعني إهمال الكلام وعدم أعماله. ومنها تعذر صحة الكلام شرعا، كما لو قال لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعا، فقالت الثلاث تكفيني، فقال أوقعت الزيادة على فلانة، فإن هذا الكلام لا يعتد به، لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد على الثلاث، فلا يقع الطلاق على الأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى المحاضرة القادمة بإذن الله للكلام عن قاعدة التابع تابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.